بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى بعد ذكر ثلاثة أسئلة تتوجه على ما تقدم تقريره من أنه يجوز أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، أو ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، أو ينسخ جميعا، فذكر ثلاثة أسئلة، يعني كيف ينسخ الحكم ويبقى الدليل، ولا يمكن أن يبقى دليل إلا وله مدلول، هكذا يقولون. والثاني أن النسخ رفع الحكم، فكيف تنسخ التلاوة ويبقى الحكم؟ وكذلك نسخ التلاوة لماذا تنسخ؟ وفائدتها أنها تقرأ. قال الجواب عن السؤال الأول، وهو أن لا نسلم كون اللفظ دليلا على الحكم بعد نسخ الحكم، يعني بعد نسخ الحكم لم يبقى لللفظ دليلا على الحكم، يعني بقي له حكم آخر، فاللفظ الذي تضمن حكما ثم نسخ الحكم هذا شيء مما تضمنه اللفظ، يعني على لللفظ تتعلق به أحكام كما سيذكر، هذا تتعلق باللفظ أحكام، يقرأ، يتعبد به، يصلى به، هذا اللفظ، ومنها أنه يدل على الحكم، من هذه الأحكام أنه يدل على الحكم. إذن فإذا نسخ الحكم بقيت أحكام أخرى، بقيت أحكام أخرى. قال هو أن لا نسلم كون اللفظ دليلا على الحكم بعد نسخ الحكم، بل هو إنما يكون دليلا عليه عند انفكاكه عما يرفع حكمه. فإذا جاء الخطاب الناسخ لحكمه زالت دلالته على الحكم بالكلية، كما قدمنا في الفوارق بين النسخ والتخصيص، وإيضاحه أن الحكم الشرعي المنسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه سابقا وتلاوة أن الحكم الشرعي المنسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه سابقا وتلاوة ذلك اللفظ وكتابته في القرآن وانعقاد الصلاة به كلها أحكام شرعية من أحكام ذلك اللفظ، وكل حكم شرعي فهو قابل للنسخ. إذن اللفظ دل على حكم، اللفظ يقرأ، اللفظ يتعبد به، اللفظ تصح به الصلاة، هذه كلها أحكام. فإذا نسخ الحكم الآن بقيت أحكام أخرى يدل عليها اللفظ؟ نعم، فلا علاقة لللفظ مع الحكم فقط، فقد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ ولو أحكام أخرى، مفهوم؟ لو أحكام أخرى. قال وقوله وكل حكم شرعي فهو قابل للناس، معنى أن الحكم الذي تضمنه اللفظ قابل للنسخ على حدة. طيب اللفظ هذا المنسوخ حكم يقبل النسخ، قد ينسخ اللفظ ويبقى ماذا؟ ويبقى الحكم. قال في المراقي وكل حكم قابل له وفي نفي الوقوع الاتفاق قد قفي، من البيت 480. من مراقي السعود 480. وكل حكم قابل له، قابل لماذا؟ للنسخ. كل حكم قابل له وفي نفي الوقوع الاتفاق قد قفي، يعني معنى هذا البيت قوله قد كفي أي اتبع في الوقوع الاتفاق قد كفي أي اتبع الاتفاق على أن النسخ لا يعم جميع الأحكام وإنما ينسخ الحكم ينسخ حكم كما تقدم يعني هذا الحكم ينسخ الحكم الثاني يبقى وهذا الحكم ينسخ وهذا الأول يبقى معنى البيت أن كل حكم شرعي بالنظر إليه بمفرده قابل للنسخ عقلا وشرعا هذا معنى البيت لأنه قال وكل حكم قابل له وفي كل حكم شرعي بالنظر إليه بمفرده قابل للنسخ عقلا وشرعا وأما نسخ كل الأحكام أو نسخ كل أحكام الشريعة وأما نسخ كل أحكام الشريعة فهو مجمع على أنه لم يقع يعني معناه أن بقاء اللفظ بقاء اللفظ ونسخ الحكم لا يدل على أن جميع الأحكام التي تضمنها اللفظ قد نسخت مفهوم وإنما نسخ حكم واحد طيب ما حكم نسخ حكم واحد جائز جائز فكيف نطبقه على هذا السؤال الآن يقولون كيف نسخ الحكم بقي اللفظ ما فائدة اللفظ بدون الحكم لأن الدليل له مدلول فمعنى هذا أن المدلول يعني نسخ وبقي الدليل ما فائدته يقال لا يعني هذا أن جميع الأحكام التي ضمنها لفظي قد نسخت لأن نسخ الحكم الواحد جائز فهذا اللفظ قد تضمن أحكام أو تتعلق به أحكام من تلك الأحكام أن اللفظ يتلى من القرآن ويتعبد به ويكتب في المصحف وتصح صلاة به هذه أحكام فلا يلزم من نسخ حكم أن تنسخ جميع الأحكام إذا قال وكل حكم قابل له وفي نفي الوقوع إيش نفي الوقوع كل حكم قابل له يعني بمفرده كل حكم قابل للنسخ بمفرده طيب وكل حكم هل ينسخ قال نفي الوقوع الاتفاق قد قفي أي اتفق أهل العلم على أن نسخ جميع الأحكام شريعة لم يقع إذا قال نفي الوقوع الاتفاق قد قفي قال وإذا عرفت ذلك عرفت أنه لا مانع من نسخ بعض أحكام اللفظ كالتحريم والوجوب المفهوم منه مع بقاء أحكام أخرى مع بقاء أحكام أخر من أحكامه لم تنسخ كالتعبد به وإجزائه في الصلاة ونحو ذلك مفهوم هذا قال فآية الاعتداد بحول مثلا مثلا ما نسخ حكمه وبقي لفظه على هذا التقرير فآية الاعتداد بحول مثلا نسخ ما دلت عليه من إيجاب تربص الحول على المتوفى عنها وبقيت أحكام أخر من أحكامها لم تنسخ وهي قراءتها في الصلاة الذي يقرأها في الصلاة مأجور أو لا وكتابتها مع القرآن في المصحف وهو واضح كما ترى إذن هذا جواب عن ماذا عن السؤال الأول لو قال قائل لا مانع من نسخ اللفظ من نسخ الحكم مع بقاء اللفظ فقط مجرد لفظ أما الحكم فقد نسخ يكون هذا الجواب أو غيره أحسن منه ها؟ يقال هذا الحكم الذي دل عليه أو دلت عليه هذه الآية أو دل عليه الدليل، هذا بعض الأحكام الذي تضمنها الدليل أو تضمنها الله، هذا بعضها، فنسخ حكم وبقيت أحكام. قال والجواب عن السؤال الثاني، ما هو السؤال الثاني؟ كيف عرفتم النسخ بأنه رفع؟ رفع لماذا؟ للحكم. فكيف تقولون تلاوة منسوخة؟ تقولون نسخ لللفظ وبقية ذي، كيف تسمونه نسخ؟ وأنتم قلتم النسخ رفع الحكم، والآن تسمون نسخ اللفظ فقط دون الحكم نسخ. قال والجواب عن السؤال الثاني وهو أن نسخ التلاوة فقط معناه نسخ التعبد بلفظه والصلاة به وكتبه مع القرآن في المصحف، وهذه أحكام من أحكامه، فلا مانع من نسخها مع بقاء حكم آخر لم ينسخ وهو ما دل عليه اللفظ. فآية الرجم مثلا لا مانع من نسخ التعبد بها والصلاة بها، إذن لا يجزى الآن مثلا من يأتي يقرأها كأنها آية. قال وكتبها في المصحف، وكتبها في المصحف مع بقاء حكم آخر من أحكامها لم ينسخ وهو رجم الزانيين المحصنين كما تقدم مثله. فإن قيل كيف الجمع بين هذا، مفهوم إلى هنا الآن؟ الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها، ما الفائدة وقد نسخ لفظها؟ يقال نسخ بعض أحكام لفظها وبقي حكمها إقامة الحد، الزاني الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة، لا يقرأ بها ولا يتعبد بها ولا يصلى بها ولا تكتب في المصحف، لكن حكمها الذي تضمنته وهو إقامة الحد وهو الرجم باق. قال وهو رجم الزانيين المحصنين كما تقدم مثله. فإن قيل كيف الجمع بين هذا وبين قولهم هذا منسوخ تلاوة لا حكم، لأنه يفهم منه أن نسخ التلاوة مناف لنسخ الحكم، والمنسوخ تلاوة لا حكم، يعني يفهم أن نسخ التلاوة شيء ونسخ الحكم شيء. قال فالجواب أن الحكم المنفي عنه النسخ في قولهم لا حكم غير الحكم المثبت له النسخ بنسخ التلاوة، لأنها أحكام قد نسخ بعضها دون بعض كما تقدم قريبا، يعني هذا الجواب قريب من جواب السؤال الأول. الجواب عن السؤال الثالث هو أنه لا مانع من أن يكون أصل المقصود من المنسوخ، لا مانع من أن يكون أصل المقصود من المنسوخ تلاوة لا حكما، إنما هو الحكم دون التلاوة، لكنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ معين ليثبت به الحكم وليستقر، والحال هكذا، يعني حال مرتين، لكن يستقر الحكم، أي يستقر الحال؟ كيف سيكون الحال مرتين؟ ما له؟ لكنه أنزل على رسول الله بلفظ ما يثبت الحكم ليستقر الحكم، يثبت به الحكم ليستقر، والحال أنه هو المقصود فلا مانع، بس انظر كيف أنه هو المقصود فلا مانع من نسخ اللفظ، لأن المقصود هو مجرد الحكم. فإن قيل فإن جاز نسخ التلاوة فلينسخ الحكم معها، لأن الحكم تبع للتلاوة، فكيف يبقى الفرع مع نسخ الأصل؟ أين الأصل وأين الفرع؟